يا ابو ما تعب وحنا لك احجام والجو معضود تحجم واضرب في جوج الفيا في من سطر وعناد بني عمك مقابي شال وغلا جوار البارد بني عمك مكامي نظفر لا شب راش زناد سلام الله سلام بيه من ريحان نذل والعود ومن مشك الشدا ومن الزهر بنفحتين وكاد سلام الله على المغارة القمري والبنود على عود الغرا وحشمة وسط الضمى يرزل جوسي خابرك وقت الشدا يترد المارود بيوتك فارق لك أدرى والنقاد والقصاد أبي أمدح وليد الطيب كسامل وفا والجود سليل العز قطايل وزم كاسب الأمجاد عريب الساس جزوم المواقف النهار العود حكم الراي راي دايما عند الرضا قساد كريم جدي بعلمك بسعود هذا الصعاق ذكاك النجب ومعرف الأجداد هذا الشيخ طريق الصامل المنعور والنمرود هذا ولد الشجيع اللي يدعم سيد الأزياد يا ابو متعب وحنا لك احزام وفلج ومعضود تحزم واضرب الفيا في من سطر وعناد بني عمك مقابي سال وغلا جوار البارد بني عمك مقامي نطفر لا شب راس زناد على الردة وحن سدر العذرة والرجال اشهد مدله تغريب اللي شقى جور الزمان العاد يا ابو متعب عسى اللي ما وراهم فالدليلين الغواب اعمى حد منهم بعمره فات وتبقى للعرب يا الهيل عيد اخرى ودرى وجنود درى المحزون من جور الزمان ولو عتال اضاد عسى ايامك سنين وجعل تبطي ما غشاك الدود عساك بجنته عقبال ماتوا مسكن الالحد سلام الله سلام فيه من ريح النذل والعود ومن مسك الشدا ومن الزهر بنفحتين وكاد سلام الله على المغارة القمري والبنود على عود الغرا وحشمة وسط الظما يرزل جوسي خابرك وقت الشدا يترد المارود بيوتك فارق لك أدرى والنقاد والقصاد أبي أمدح وليد الطيب كسب الوفا والجود سليل العز قطايل وزم كاسب الأمجاد عريب الساس جزوم المواقف النهار العود حكم الراي راي دايما عند الرضا قساد كريم ما ترف قولة ان الجود في الماجود حريب الارض من طيب صدا تمدح الاجواد هذا سعود المسمى ناشد يبعلمك بسعود هذا الصعاق ذكاك النجب ومعرفه جمع ضد حزام واضرب بجوج الفيا في من صدر وعناد بني عمك مقابيش الوغل الجوار البارد بني عمك مقامينا الطفر لا شب راس اسناد على الردة وحنشد للعذرة والرجال اشهد مدله تقريبا ليشك جغر الزمان الحد يا ابو متعب عسى يفدونك اللي ما وراهم فد ليلينا الروابع ما حد منهم بعمره فد وتبقى للعرب يا الهيل عيد اخرى وذرى وجنود ذرى المحزون من جار الزمان ولو عتال ضد عسى ايامك سنين ما جو ما اشكنا للعد.